الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. التقى أحد السلف أخا له فقال له: أتأمن حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لا. قال: فهل عرضت على نفسك توبة من غير تسويف؟ قال: لا. قال: فهل للإنسان داران؟ إذا خرج من إحداهما عمل في الأخرى؟ قال: لا. قال: فهل للإنسان نفسان إذا ماتت أحدهما عمل بالأخرى؟ قال: لا. قال: فهل تأمن هجوم الموت عليك الآن؟ قال: لا. فقال له: ما أقام على مثل الذي أنت عليه عاقل؟ هذه الأسئلة الخمسة لو وجهت لأي واحد من الحاضرين أو من المسلمين، إن كان ذا بصيرة لن يجيب بأفضل مما أجاب به هذا الرجل. ده كلام واضح. مين فينا النهاردة راضي عن نفسه وعمله إن لو الموت جاله دلوقتي يا مرحبا به، أنا سعيد بلقاء الله؟ لا يقول هذا إلا غافل، لأن كلنا مسطورون بستر الله عز وجل. لو رفع الله عز وجل الستر عنا لافتضحنا، لكن من رحمة ربنا بنا أن الله عز وجل حيي ستير، فإحنا ماشيين بستره سبحانه وتعالى. ولو كل واحد فينا توجه له السؤال ده: هل عرضت على نفسك توبة من غير تسويف؟ كلنا بنسوف، والله إن شاء الله هتوب، سأتوب، وهكذا. وعمل لي إن أنا لسه صغير، طب لما أكبر، طب لما أخلص جامعة، طب لما أخلص الشغلانة الفلانية، طب لما أرجع من السفر، وهكذا. وأمضى سلاح للشيطان على ابن آدم السين وسوف، سأعمل سوف أعمل، وهكذا. ولو واحد سألنا أو سألكم: أنت لك نفسين، لو واحدة ماتت هتعيش بالتانية؟ الجواب بالقطع لا، هي نفس واحدة. لو ماتت مات ابن آدم، مش موجود محمد إبراهيم السيد أيا كان اسمه، يعني خلاص عندما يموت يموت، يموت الإنسان روحا وجسدا، خرج من الدنيا، بنقطع اسمه من سجل المواليد ونحطه في سجل الوفيات، مش كده؟ أي بني آدم في الدنيا كده. طيب في دار تانية هنعمل فيها؟ مفيش، هي حياة واحدة، مفيش حياة تانية غير كده، دنيا وأخرى. القسمة فيها ثنائية، لا تقبل القسمة على ثلاثة أو أربعة، على اثنين فقط. طيب مين فينا ضامن الموت؟ إن أنا مش هموت دلوقتي، أنا قدام مني سنة أو سنتين، أنا عمري كان 20 سنة، يبقى فاضل لي 20 سنة. دي مسألة مش بمقدور أي مخلوق في الدنيا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، سواء الساعة أو الساعة، الساعة ساعة الدنيا أو ساعة ابن آدم، كل واحد فينا له ساعتين. الساعة الكبرى اللي لما بتيجي لا تبقي ولا تذر، وساعة كل واحد فينا فما حدش يعرفها. ممكن واحد جاهل يقول لك: يا عم لما بنموت بنستريح. ما بقولش الكلام ده إلا الدهريون اللي هم أنكروا حتى وجود ربنا. ملخص كلامهم بيقولوا إيه؟ ما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، خلاص أنا عايش ولما أموت هتنتهي الحياة. لا يقول هذا إلا هؤلاء الملاحدة الذين ضلوا طريقهم. شاعر الإسلام بيقول إيه بقى؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إن ما تفكرش إن الحياة دي نهاية المطاف، في حاجة اسمها آخرة، وهتقف بين إيدين ربنا ومحكمة سماء، مش بيكتبوا كده ورا القاضي: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل أساس الملك، الكلام اللي بنسمعه ده، وبعدين لا أساس له من الصحة، يعني في حيز الوجود ما بتعملش به، لكن محكمة السماء شعار واحد، والقاضي قاضي محكمة السماء يقضي بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. كلام واضح، وكفى بنا حاسبين. خلاص. طب الحل إيه؟ إن العلماء بيقولوا كلمة لطيفة كده، التجهز قبل قدوم الضيف. إحنا في رمضان، لو واحد مثلا تاني يوم رمضان أو تالت يوم رمضان عمل عزومة لإخواته الصبيان والبنات والعيلة، ولمهم مثلا في بيته، سواء كان كبير العيلة أو أب جمع ولاده الصبيان والبنات وعزمهم، خلاص. يا ترى هو بيجي قبل المغرب بساعة يا ولا يلا تعالوا اتجمعوا اركبوا تعالوا عشان نفطر عندنا النهاردة، ولا قبلها بيومين ثلاثة كله عارف إيه أول يوم رمضان لا أنا لازم أفطر عند أبويا في البيت، إحنا متعودين كل سنة كده، وتلاقي الأم في البيت مجهزة اللحمة وكل حاجة وطب قبلها بيومين ثلاثة مش كده، لأن عارف إن جاي لها إيه، جاي ضيوف. فالتجهز قبل قدوم الضيف سليقة طبيعة عند بني آدمين. ربنا قال في محكم كتابه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطه. إن لو كانوا عايزين يجاهدوا كان استعدوا للجهاد بتهيئة النفس، أننا أريد أن أجاهد في سبيل الله، لكن المنافقين ما كانوش كده. فعندنا نعمة كبرى في حياتنا جميعا كل الناس لا يعرفون قدرها، نعمة الإمهال. إن ربنا لسه سيبك في الدنيا مع أننا عندنا بلاوي في حياتنا، كل واحد فينا وكل واحد بصير بنفسه عنده بلاوي من المعاصي، زي ما قلت في الأول لولا ستر الله لافتضحنا. أنت لو قعدت مع نفسك تسرد كده بلاوي يوم واحد، يوم واحد ما تقدرش تقول أنا عملت إيه، اللي بصيت على ماشي في الشارع، واللي غدبته ونميت عليه، واللي شتمته وسبيته، بخلاف بقى كبائر الذنوب والعياذ بالله. ربنا يسترنا وإياكم بستره الجميل. خلاص. فنعمة الإمهال إن ربنا لسه سايبك ممكن يعدل من نفسه وصلح، لكن من رحمة ربنا إنه فلان عمل غلط اقطع رقبته، لأن لو كل ذنب قابلته عقوبة ما كانش على وجه الأرض بني آدمين، كنا كلنا وارانا التراب، لأن الخطأ سيما بني آدم. فربنا أمهلنا، يبقى عايزين حاجتين، رقم واحد أن نستعد للقاء الفرصة. ابن القيم بيقول حذاري من أمرين، ابعد عن حاجتين، حذاري من أمرين، أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له. إن ربنا في رمضان عايز منك إيه؟ مش عايز منك إنك يعني لو قلنا أوضح عبادة في رمضان إيه؟ عبادة الصيام مش كده؟ في الحج أوضح عبادة في الحج إيه؟ إقامة منسك الحج، وقت إقامة الصلاة ينفع أروح أتصدق؟ ولا المطلوب منك الوقت إنك تقيم الصلاة؟ وهكذا. فكل وقت له واجب لازم تأدي الواجب بتاعه، فلو جه واجب الوقت وأنت غير مستعد له ما برجعش تاني. ربنا قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو. ليه؟ إنكم رضيتم بالقعود. أول مرة قلت والله جنبي بوجعني، ده أنا عنده صداع، ده مش عارف المرارة فيها إيه، ده أنا والله كنت شايل ضفر الرجل الصغير وما أقدرش أجاهد يا رسول الله. فلما جيت تاني بقى ما عادش ينفع، أنت من أول مرة تعللت فضاعت منك الفرصة. يبقى أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له. اتنين، إنك ترد النعمة من أول مرة فلما تيجي تطلبها تاني ما تجيلكش. مش أحيانا مثلا كده واحد اللي شغال في البورصة ولا حاجة، فراح يشتري مثلا 100 سهم مثلا في شركة، مثلا شركة كحيانة أو السهم بكام، بعشرة جنيه، فجأة الدنيا تقلبت السهم ده تمنه 100,000 جنيه السهم الواحد. دي بتحصل كل مرة كل يوم يعني ولا مرة في العمر؟ مرة واحدة في حياتك، فتقوم رفعك في السماء، كان معاك مثلا 100,000 بقى معاك 10 مليون، خلاص بقى حطيت رجلك على قدمين ثابتتين تاجر براحتك بقى وبتاعه، ويقول لك والله ده انا شوف جات لي الفرصه مره واحده في حياتي واحسنت استغلالها، هي ده المقصود. فان تاتيك الفرصه الهدايه من الله فتردها فلا توفق لها مره ثانيه. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة ردوا الإيمان، عايز بعد كده نفسه يبقى مسلم بس مش عارف، مش ربنا قال في القرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ نفسه يبقى مسلم بس مش قادر، لأن في حيطة، في صد بينه وبين الإيمان. طيب أنا النهاردة في رمضان، طب وإيه يعني؟ ما أنا عندي 20 سنة ولا 30 سنة ولا 70 سنة وكل سنة بصوم، إيه الجديد يعني؟ عايز تعرف الجديد؟ تعرف أنك الآن في نعمة كبرى. اللي مات يوم 29 شعبان هو اللي يعرف قيمتها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة بيقول 2 من قضاعة قرية كده جنب المدينة جم أسلموا، وبعدين واحد منهم مات بس مش موتة عادية، مات مجاهدا في سبيل الله، استشهد يعني. وصاحبه الثاني هما أسلموا دخلوا الإسلام في يوم واحد، واحد منهم مات مجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام والثاني عاش سنة وبعدين مات، مات موتة عادية جدا، مات على فراشه ومزاجه زي الفل خلاص. طلحة بن عبيد الله بيقول بإيه؟ شفته في المنام إن الاثنين القيامة قامت والاثنين جم، فاللي مات موتة عادية وتأخر سنة دخل الجنة الأول، فاستغرب جدا إزاي يعني؟ ده الأولاني ده مجاهد، ده الجهاد ده لا عدل له في الإسلام، قول من هنا للسنة الجاية فضل الجهاد. فراح للنبي فزع، قال له أنا شفت امبارح في المنام كذا كذا، وإزاي إن اللي مش مجاهد يخش الجنة قبل اللي جاهده؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد صلى كذا وكذا؟ صلى فروض كتير يعني، ده فروض سنة كاملة، وأدرك رمضان. خد بالك إيه؟ وأدرك رمضان فصامه وقامه، والذي نفسي بيده إن ما بينهما في المنزلة أبعد مما بين السماء والأرض. عرفتوا إن إحنا في نعمة دلوقتي؟ اللي موجودين الآن اللي جعل لهم هلال رمضان وهم أحياء في نعمة. طب نستغل النعمة إزاي؟ بأمرين: بإثارة الشوق ونور البصيرة إلى الله عز وجل. صلى الله أن ينير بصائرنا بنور الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.